فإذا عرفه، إذا عرف ما تحبه نفس هذا العبد وما تؤثره وتميل إليه، استعان بها على العبد ودخل عليه من هذا الباب. كل إنسان في نفسه شهوة، في نفسه هوى، في نفسه شيء يميل إليه. بعض الناس يميل إلى المال، بعض الناس يميل إلى النساء، بعض الناس يميل إلى اللعب. فالشيطان يعرف نفس هذا العبد إلى أي شيء تميل، فيغلبه ويقهره من هذا الشيء، يأتيه من جانب الضعف، نعوذ بالله منه. قال: وكذلك علم إخوانه وأولياءه من الإنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم بعضا أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهونه، فإنه باب لا يخذل عن حاجته من دخل منه، ومن رمى الدخول عن من غيره فالباب عليه مسدود وهو عن طريق مقصده مصدود. فشام عدو الله الأبوين، أي اختبرهما، يعني أخذ يشم يريد أن يعرف ما هنالك، ما الذي يدور في نفس آدم وفي نفس حواء. قال: فشام عدو الله الأبوين، فأحس منهما إيناسا وركونا إلى الخلد في تلك الدار في النعيم المقيم، فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا الباب، فقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وكان عبد الله بن عباس يقرأها ملكين بكسر اللام ملك، ويقول: لم يطمع أن يكونا من الملائكة إلا أن تكون ملكين، والقراءة التي نقرأ بها ملكين. عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقرأ ملكين بكسر اللام ويقول: لم يطمع أن يكون من الملائكة، ولكن استشرف أن يكون ملكين. استشرف يعني تطلع وطمح في أن يكون ملكين. فأتاهما من جهة الملك، من جهة الملك وحب الرئاسة، وهذا باب عظيم يدخل به الشيطان على ابن آدم. الملك، الملك وحب الرئاسة والمكانة والمنصب، وقد يبيع الإنسان دينه وشرفه من أجل هذا، نعوذ بالله. ويدل على هذه القراءة قوله في الآية الأخرى: قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وأما على القراءة المشهورة، القراءة المشهورة ملكين ملك، فيقال: كيف أطمع عدو الله آدم عليه السلام أن يكون بأكله من الشجرة من الملائكة، وهو يرى الملائكة لا تأكل ولا تشرب، وكان آدم عليه السلام أعلم بالله وبنفسه وبالملائكة من أن يطمع أن يكون منهم بأكله، ولا سيما مما نهاه الله عز وجل عنه. فالجواب: كيف إبليس استطاع أن يقنع آدم أنه إذا أكل من الشجرة فإنه يكون من الملائكة؟ هذا عجيب، وآدم أعلم بالله وبنفسه وفي الملائكة من إبليس. هذه واحدة. الثانية، يعني المشكل ليس في الأكل فقط، أن يأكل من الشجر التي نهي عن أن يأكل منها. يعني سبحان الله، يأكل من الشجرة المحرمة عليه ويكون من الملائكة، كيف إبليس يعني وصل إلى هذا؟ هذا سؤال. يقول ابن القيم رحمه الله: فالجواب أن آدم وحواء عليهم السلام لم يطمع في ذلك أصلا، وإنما كذبهما عدو الله وغرهما وخدعهما بأن سمى تلك الشجرة شجرة الخلد، فهذا أول المكر والكيد، سماها شجرة الخلد. وكذلك يضحك على كثير من بني آدم، يدخلهم في المعاصي والذنوب في الفسق، ويقول هذا طريق المجد والشهرة. وربما تأتي الفتاة تبيع عرضها وشرفها وحياءها، تريد ماذا؟ شجرة الخلد، تريد الشرف والمجد والشهرة، أن تكون مشهورة حتى ولو بالفسق والعياذ بالله. هذا هو كيد الشيطان، شجرة الخلد. لذلك لو صنعت استقراء لكثير من هؤلاء الذين تورطوا وباعوا أخلاقهم وشرفهم من النساء والرجال، كلهم تقريبا يقول نريد ماذا؟ الشرف، نريد الشهرة، المجد، المال. هذه هي شجرة الخلد التي من بها إبليس آدم قديما، ويمني بها ذريته وأبنائه إلى قيام الساعة، نسأل الله العافية. قال رحمه الله: فهذا أول المكر والكي، ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها، تحب النفوس مسمياتها، فسموا الخمر أم الأفراح، وسموا أخاها بلقيمة الراح، وسموا الربا بالمعاملة، وسموا المكوس بالحقوق السلطانية، والمعروف الآن بالجمارك، يقول هنا علي حسن، وسموا أقبح الظلم وأفحشه شرع الديوان، القانون. الآن ما في شرع الديوان، نسي الشيخ علي أن يبدأ على هذا، شرع الديوان، والآن ماذا يسمى؟ القانون والدستور. أقبح الظلم وأفحشه في تعدي، قالوا هذا القانون وهذا هو الدستور. وسموا أبلغ الكفر، وهو جحد صفات الرب تنزيها، وسموا مجالس الفسق مجالس الطيبة أو الطيبة. والآن يسمون الفسق والعهر الذي يكون في القنوات وفي الأفلام ماذا يسمونه؟ الفن، الفن، سبحان الله العظيم. ثم تأتي المرأة مع رجل أجنبي ويفعلان القبائح، ثم يقولان هذا تمثيل، هذا تمثيل. هذه كلها من مكر من؟ هذا من مكر الشيطان، يسمونها بغير اسمها. قال رحمه الله: فلما سماها شجرة الخلد قال: ما نهاكما عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تأكلا منها فتخلدا في الجنة ولا تموتا فتكونان مثل الملائكة الذين لا يموتون. ولم يكن آدم عليه السلام قد علم أنه يموت بعد، واشتهى الخلود في الجنة، وحصلت الشبهة من قول العدو وإقسامه بالله جهد أيمانه أنه ناصح لهما، فاجتمعت الشبهة والشهوة، وساعد القدر بما قد فرغ الله سبحانه من تقديره، فأخذتهما سنة الغفلة، واستيقظ لهما العدو كما قيل: واستيقظوا وأراد الله غفلتهم لينفذ القدر المحتوم في الأزل. إلا أن هذا الجواب يعترض عليه، أو يعترض عليه قوله: أو تكون من الخالدين، أو تكون من الخالدين. فيقال: الماكر الخادع، الماكر المخادع، لا بد أن يكون فيما ينكر به ويكيد من التناقض والباطل، ما يدل على مكره وكيده. ولا حاجة بنا إلى تصحيح كلام عدو الله والاعتذار عنه، وإنما نعتذر عن الأب في كون ذلك راجع عليه وولج سمعه، فهو لم يجزم لهما بأنهما إن أكلا منها سارا ملكين، وإنما رد الأمر بين أمرين، أحدهما ممتنع والآخر ممكن. وهذا من أبلغ أنواع الكيد والمكر، الممتنع أن يكون من الملائكة، والممكن الخلود. فعدو الله رد الأمر بين أمرين، أن تكون ملكين هذا ممتنع، هل يمكن للبشر أن يكون كالملك؟ الجواب لا، الملائكة جنس آخر ما هو مثل البشر، مستحيل بشر يكون ملك. طيب، لأن البشر مخلوق من طين، كيف يكون ملكا؟ ولكن الخلود هذا ممكن، هذا ممكن. فيقول ابن القيم رحمه الله: وإنما ردد الأمر بين أمرين، أحدهما ممتنع والآخر ممكن، وهذا من أبلغ أنواع الكيد والمكر. ولهذا لما أطمعه في الأمر الممكن جزم له به ولم يردده، فقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وممكن لا يبلى؟ فلم يدخل أداة شكها هنا كما أدخلها في قوله: إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. ثم قال: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فتضمن هذا الخبر أنواعا من التأكيد، أحدهما تأكيده بالقسم، وقاسمهما تأكيد بالقسم، هذا من أنواع التأكيد، يحلف الإنسان، يحلف الإنسان على الخبر، يحلف الإنسان على الخبر حتى يؤكده. الثاني تأكيده بإن، إني لكما. قال الثالث تقديم المعمول على العامل إيذانا بالاختصاص. هنا يقول: أي قدم قوله لكما على قوله الناصحين، والقياس إني لمن الناصحين لكما، واضح؟ فقال: إني لكما لمن الناصحين. إيذانا بالاختصاص، أي نصيحتي مختصص بكما، وفائدتها عائلة إليكما لا إلي. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ما أحد ينصحكم إلا أنا، هذا الاختصاص كما قال ابن القيم، ما أحد ينصحكم إلا أنا ونصيحتي مختصة بكم أنتم، أنا ما أنصح إلا أنتم. شو الخبيث كيف. الرابع اتيانه باسم الفاعل الدال على الثبوت واللزوم في قوله الناصحين، ناصح، يعني ما جاب جملة فعلية، جاب جملة اسمية تدل على الثبوت واللزوم، دون الفعل الدال على التجدد، أي النصح صفتي وسجيتي ليس أمرا عارضا لي. يعني يقول هو إنه ناصح على طول، ما يغش أبدا، النصح هذه صفة ثابتة فيه. سبحان الله، عدو الله، كيف يعني جاء بهذه الصيغ. الخامس إتيانه بلام التأكيد في جواب القسم إني لكما لمن الناصحين، لام اللام هذه اللي تكون في جواب القسم هذه للتأكيد. السادس قال أنه صور نفسه لهما ناصحا من جملة الناصحين، وكأنه قال لهما الناصحون لكما في ذلك كثير وأنا واحد منهم، كما تقول لمن تأمره بشيء كل أحد معي على هذا وأنا من جملة من يشير عليك به. سعى نحوها حتى تجاوز حده وكثر فارتابة ولو شاء قلل. يعني شوف عدو الله ما قال أنا ناصح، إنه يحصل شك، يعني ما في غيرك ينصح بهذا، يقول لا، كثر الذين ينصحون لكم بهذا، كثر نصحون كثر وأنا واحد فيهم، أعرض عليكم هذا الأمر، ولا معي كثير ينصحون بهذا. أنت لما تنصح رجل بمسألة هل تقول له يعني أنا أنصح لك بهذا، هذا أبلغ، ولا ما تقول له كل واحد ينصح بهذا يا أخي، أيهما أبلغ؟ الثانية، الناصح لك كثر. شوف إبليس استخدم هذه، قال وورث عدو الله هذا المكر لأوليائه وحزبه عند خداعهم للمؤمنين، كما كان المنافقون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاءوه نشهد إنك لرسول الله، فأكدوا خبرهم بالشهادة وبإن وبلام التأكيد، وكذلك قوله سبحانه ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، يحلفون بالله قسم بالله إنهم، إن أكدوا الكلام بإن، لمنكم، اللام في جواب القسم، شو مؤكدات. ثم قال تعالى فدلاهما بغرور. قال أبو عبيدة خذلهما وخلاهما من تدلية الدل وهو إرساله في البئر، دلاهما بالغرور، دفهم على الأمر هذا الخطير وتخلى عنه، كما أنك تلقي بالدلو في البئر تتركه، دلاهما بالغرور. وذكر الأزهري لهذه اللفظة أصلين، أحدهما قال أصله الرجل العطشان يتدلى في البئر ليروى من الماء فلا يجد فيها ماء، فيكون قد تدلى فيها بالغرور، فوضعت التدلية موضع الإطماع فيما لا يجدي نفعا، فيقال دلاه إذا أطمعه. ومنه قول أبي جندب الهذلي، أبو جندب الهذلي، أحص فلا أجير ومن أجره، فليس كمن تدلى بالغرور. أحص أي أقطع. الثاني فدلاهما بغرور أي جرأهما على أكل الشجرة، وأصله دللهما من الدلالة والدالة وهي الجرأة. قال شمر يقال ما دلك علي أي ما جرأك علي. وأنشد لقيس بن زهير أظن الحلم دل علي قومي، وقد يستجهل الرجل الحليم، دل علي قوم جرأهم، فدلاهما أي جرأهما على الأكل. سبحان الله العظيم، الإنسان يا أخواني أحيانا ترى يتجاسر عن المعصية، يتباطأ ويتأخر، من الذي يجرئه ويدفعه ويؤزه؟ إبليس، الشياطين من خلفه هي تدفعه، حتى إذا وقع تخلت عنه وتركته يبوء باسمه سبحان الله. هذا إبليس. فهنا فدلاهما، بعض العلماء قال دلاهما قبل العمل، فسرها على أنها قبل العمل، وبعضهم فسرها على أنها بعد العمل. من فسرها بالتخلية متى تكون هذه؟ بعد الوقوع. ومن فسرها بالجرأة قبل الوقوع. وكلا المعنيين صحيح، يعني ما في تعارض، لأن الشيطان يجرئ العبد على المعصية، يزين المعصية له، فإذا وقع فيها تخلى عنه وتركه، نسأل الله العافية، وخذله. قال رحمه الله: قلت أصل التدلية في اللغة الإرسال والتعليق، يقال دل الشيء في مهواه إذا أرسله بتعليق، وتدل الشيء بنفسه. ومنه قول تعالى: فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. قال عامة أهل اللغة: يقال أدلى دلوه إذا أرسلها في البئر، ودلاها للتخفيف إذا نزعها من البئر، فأدلى دلوه يدليه إدلاء إذا أرسلها، ودلاها يدلوها دلوا إذا نزعها وأخرجها. ومنه الإدلاء، وهو التوصل إلى الرجل برحم منه، هذا الإدلاء، فلان يدلي إلى فلان بكذا، يعني بينهم قرابة، فلان يدلي إلى فلان برحم. إذن هي المادة هذه الدال اللام الواو تفيد إيش؟ كما قال ابن القيم الإرسال والتعليق، وكذلك العلاقة. ويشاركه في الاشتقاق الأكبر الدلالة، ويتوصل إلى الشيء بإبانته وكشفه. ومنه الدل، وهو ما يدل على العبد من أفعاله. وكان عبد الله بن مسعود يشبه برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في هديه ودله وسمته. قال: طب ما معنى هديه ودله وسمته؟ قال: فالهدي الطريقة التي عليها العبد من أخلاقه وأعماله، والدل ما يدل من ظاهره على باطنه، والسمت هيئته ووقاره ورزانته. والمقصود ذكر كيد عدو الله ومكره بالأبوين. قال مطرف ابن عبد الله: قال لهما: إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما، فاتبعاني أرشدكما. وحلف لهما: وإنما يخدع المؤمن بالله. قال قتادة: وكان بعض أهل العلم يقول: من خادعنا بالله خدعنا. فالمؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. وفي الصحيح أن عيسى بن مريم عليه السلام رأى رجلا يسرق فقال: سرقت؟ فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو. فقال المسيح: آمنت بالله وكذبت بصري. وقد تأوله بعضهم على أنه لما حلف له جوز أن يكون قد أخذ من ماله فظنه المسيح سرقة، وهذا تكلف، وإنما كان الله سبحانه في قلب المسيح عليه السلام أجل وأعظم من أن يحلف به، أن يحلف به أحد كاذبا. يعني شوف إجلال الله سبحانه وتعالى وتعظيمه في قلب المسيح، بلغ الإجلال والتعظيم في قلب المسيح ما يصدق وما يظن أن أحد يحلف بالله كاذبا. فلما حلف له السارق دار الأمرين بين تهمته وتهمة بصره، فرد التهمة على بصره. فلما اجتهد له في اليمين بالله كما ظن آدم عليه السلام، صدق إبليس لما حلف له بالله عز وجل وقال: ما ظننت أحدا يحلف بالله تعالى كاذبا. الأبوان لما حلف إبليس لهما ما ظن أن أحدا يحلف بالله كاذبا، ما ظن أنه يوجد أحد غشاش وكذاب ويحلف بالله كاذبا ويقول آمن الناصحين وهو كذب ليس من الناصحين. فالمؤمن غر كريم، من خدعنا في الله خدعنا له، والمنافق خب اللئيم. سبحان الله العظيم، المؤمن إنسان سمح وكريم وغر، وأيضا يظن في الناس ظنا حسنا وينظر إلى الناس بطبعه هو وأخلاقه وسماحته هو، فيخدع، أليس كذلك؟ يخدع كثير ما يخدع. والذين يخدعون هؤلاء النصابون واللعبون، هؤلاء الذين يأكلون المال الحرام، خاصة إذا رأوه رجلا سمحا ورجلا طيبا ورجلا عفويا يستغلونه. سبحان الله العظيم، لذلك هذه الطيبة وهذه السماحة أحيانا تركبك الديون، والله المستعان. فهذا شيء معروف ومجرد، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر هؤلاء. نكتفي بهذا الفصل، غدا إن شاء الله نتابع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.